بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا المستمر لبرنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا وبياك إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك. شيخ بارك الله فيك، كنت في الحلقة السابقة ما شاء الله تكلمت على الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة لوط، وكيف أن لوط عليه الصلاة والسلام قام بالواجب كما يجب وكما أراد الله سبحانه وتعالى منه في دعوة قومه إلى نبذ الشرك ونبذ هذه الجريمة العظيمة. سؤالي شيخي، بداية في بداية الحلقة، هؤلاء القوم كانوا يأتون المنكر في ناديهم، يعتبرون هذه الجريمة شيئا عاديا. صار هذا الأمر وللأسف، وإن كان هؤلاء أول من سن هذه السنة، صارت هذه القضية تعود مرة أخرى إلى الواقع، فنجد كما نسمع ويسمع كثير من الناس ما يسمى بزواج المثليين أو الشذوذيين، أو حتى أن بعض الأمم أو الدول سوت قانونا في ذلك بجواز مثل هذا الأمر، عودة مرة أخرى إلى فعل قوم لوط عليهم لعنة الله. هل هذا الفعل بهذه الطريقة يعتبر شيئا طبيعيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيد. عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فلا شك أن هذا الفعل فعل غير طبيعي باتفاق أهل العقول السليمة والفطر السليمة الصحيحة، إنما هذا الفعل هو رجوع إلى ما كان عليه هؤلاء الملوثين من قوم لوط عليه الصلاة والسلام، الذين ابتدعوا هذه الفعلة الشنيعة والفاحشة الكبيرة التي كما سماها ربنا عز وجل على لسان لوط، إذ قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم أول من أتوا بهذه الفاحشة الخطيرة العظيمة، ولا شك أن هذه الفاحشة لم تنقطع. صحيح أن قوم لوط عذبوا، صحيح، وذهبت أعيانهم كلهم بهذا العذاب الأليم، لكن بقيت هذه الفكرة الشيطانية يوحي بها الشيطان إلى أوليائه، وإلى الشذاذ من بني آدم الذين لم يرتضوا بالفطرة السوية منهجا لهم في الحياة. فهؤلاء لا شك أنهم من حزب الشيطان، صحيح، الذين يتتبعون كل ما هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها. فبقيت هذه الفاحشة العظيمة يروجها إبليس عليه لعائن الله، وتقوى في قبيلة أو في إقليم، وتضعف في مدينة أو إقليم بحسب قوة الإيمان، بحسب قوة السلطان أيضا، بحسب انتشار الخير، بحسب قوة الشر أيضا. ولذلك حينما ذكر لبعض خلفاء بني أمية هذه الفاحشة، قال: والله لو لم يأتي بها القرآن ما صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا. هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك أظن، الوليد. نعم. قال: ما صدقت. في إشارة إلى أن هذه المسألة حقيقة لم تكن في تلك البيئة النظيفة الطاهرة منتشرة أو موجودة. صحيح وجد في عهد أبي بكر في بعض الأقاليم حينما نقل بأنه وجد رجل ينكح كما تنكح المرأة، حكم عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الرجل الأسيف الرقيق بحكم خطير وعظيم. يعني حينما نتأمل في سيرة أبي بكر نجدها سيرة مليئة باللين والرفق والرحمة، لكن لما جاء عند هذه الفاحشة العظيمة حكم عليه بماذا؟ بالتحريق بالنار. أعوذ بالله. قال لخالد بن الوليد: من وجدتموه فحرقوه بالنار. لأن في الحقيقة وسيأتي الكلام على مسألة العقوبة. نعم. قال ابن القيم: هؤلاء أشبه بفيروس خطير إذا وجد في المجتمع، لا شك أنه ولذلك الآن ما يسمى بمرض الإيدز الخطير، سببه ما هو؟ هذا إحدى أسبابه. هو واحد من أسباب، بل هو أول أسباب لانتشار الإيدز، هو الشذوذ، ما يسمى بالشذوذ، نسأل الله العافية والسلام. إذا هذه الفعلة لا شك أنها فعلة خطيرة. قضية اختلاف المسميات أو عفوا الأسماء لا يعني اختلاف لا يغير حقيقة الأشياء. الشيء يعني. فقول مثلي أو شاذ أو كذا كل هذا يعني مؤداه أن هذا هو اللواط بعينه، نسأل الله العافية والسلام. عفوا يا شيخ، هم الظاهر يسمون هؤلاء بهذه التسمية من أجل الناس لا يضخمون الكبيرة هذه، نعم، أو لا يتفاجئون بها، نعم، ولا هي مسمها شرعي لوطية، لوطية نعم. أما يعني يسموها شذوذا ومثلية أو غير ذلك لا تغير من حقيقة الأمر شيء كما ذكرت. هذا الواقع. بارك الله فيك شيخي. شيخ بارك الله فيك، لوط عليه الصلاة والسلام كما ذكرت فيما سبق والحلقة السابقة أيضا، على الرغم من أنه كان يدعو قومه إلى الطهارة، إلى البعد عن المعصية، إلى البعد عن عما يغضب الله سبحانه وتعالى، إلا أن هؤلاء المنتكسي الفطرة والعياذ بالله كانوا يواجهونه بعدم الرضا وعدم الأخذ بنصيحته، نعم، بل وصل بهم الحد إلى الأمر بإخراجه من البلدة كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. العلة في الإخراج أنهم يدعون إلى الطهارة، يدعون إلى الطهارة، يدعون إلى النزاهة، يدعون إلى القيم، إلى المبادئ. ولذلك حقيقة هؤلاء القوم أعطوا حدا فاصلا بينهم وبين لوط حينما أعلنوا بأن دعوتك هذه لا تسمن ولا تغني، وأن لا تحرك فينا ساكنا ولا تزعج قاتلا، أنهم أنجاس رضوا بذلك. نعم، نحن في هذا المستنقع الآسن، وقل ما شئت وافعل ما شئت فلن تحرك منا شيء، وإن تجاوزت الحد وأكثرت علينا من النصف فسنخرجك. وفعلا مارسوا عليه هذا الإقصاء ومارسوا عليه هذا التهديد وقالوا أخرجوهم، أتى الأمر، لكن هناك قد يكون شيء من العوائق التي حالت دون إخراج لوط عليه الصلاة والسلام. الأدهى من ذلك أن حينما ننظر في هذه الآيات الكريمة نجد أن هذه النفسية نفسية عجيبة، هذه النفسية نفسية مليئة بالخبث ومليئة والعياذ بالله بالشر، صحيح، لدرجة أنهم حينما يرون ذكرا غريبا على المدينة ماذا يستبشرون؟ سبحان الله. أنت الآن تتذكر مثلا يتذكر العربي حينما يقدم عليه ضيف يستبشر الناس قديم فلان، حينما يقدم عالم يقدم يعني يستبشر من أجل يضيفه أو نعم يستفيد منه علما أو غيره. هؤلاء لا يستبشرون بإيش؟ بفعل اللواطي. أعوذ بالله. في الحقيقة أن هؤلاء القوم حينما نتأمل في القصص القرآني عنهم والعبارات التي جاءت في وصفهم نجد أن هؤلاء القوم يحملون نفسية مليئة بالخبث والمكر والكيد، بحيث قد انطمست بصائرهم وضرب بقفل الران على قلوبهم فلا يبصرون، نسأل الله العافية والسلام. لدرجة أنهم حينما يسمعون عن ضيف طارئ على مدينتهم يسارعون بالاستبشار، صحيح، يبشر بعضهم بعضا بصيد ثمين، أعوذ بالله، لفعل الفاحشة به والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل حينما جاء الملائكة بصورة فتيان حسان قال وجاء أهل المدينة يستبشرون. الاستبشار حينما نحن نتحدث يقول شخص أبشرك، بشرك الله بالجنة، صحيح، خير إيش عندك؟ يقول والله العالم الفلاني دخل البلد، الضيف الفلاني، الضيف الفلاني جاء كذا أو مثلا حصل هذا الاستبشار، صحيح، هي إدخال السرور على الآخرين. فهؤلاء سرورهم الذي يدخل بعضهم على بعض ما هو؟ هو الصيد الثمين. ما هو الصيد؟ هو حينما يأتي شخص طارئ جديد على المدينة فيحاولون أن يغروا على نفسه ويفعلون به المنكر، يفعلون به المنكر كرها أو طوعا. القضية ليست قضية مطاوعة وإنما قضية قصر وإجبار، بدليل أنهم حاولوا، يعني هناك ممانعة ومدافعة ما بين لوط وما بين الأنجاس الملوثين هؤلاء، صحيح، فيدفعون الباب، حتى قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. المقصود بأن هؤلاء القوم نفسيتهم في الحقيقة نفسية لا يمكن علاجها بحال، ولذلك استحق ذلك العذاب الأليم. وبالمناسبة هناك بعض الذنوب والمعاصي حينما يقع فيها الإنسان من شدتها وخطورتها أيضا لا يمكن التخلص الإنسان منها، ذكروا من ذلك اللواط. ولذلك الآن حتى أهل العلم الآن حينما يقولون في قضية الإكراه، حينما يكره الإنسان على كلمة الكفر يقولون له إما أن تكفر إلا قتلناك، يجوز له ما دام أن صدره منشرح بالإيمان أن يكفر، صحيح، كما قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، صحيح. لكن حينما جاءوا على قضية الإكراه على الزنا وعلى اللواط نجد أن أغلب أهل العلم بل إن لم يكن محل اتفاق على وجوب امتناع المكره، صحيح، على الاستجابة إلى هذا الفعل، لأنه تعدي على الغير. نعم صحيح. لماذا؟ لأن فيه تعدي على الغير، وأيضا فيه إفساد، بمعنى أن نطفة اللوط والعياذ بالله ضررها متعدي. فوجود هذا الشخص تحت التراب وفي باطن الأرض خير من أن يدب على ظهرها حينما مثلا يفعل به هذا الفعل المشين الذي فيه انتكاس في الفطرة وشذوذ وانحراف وانقلاب في التصور. كيف يأتي الذكر ذكرا؟ هذا كلام أهل العلم. ولذلك لو أكره الشخص على هذا قال إما أن يفعل بك اللواط أو تقتل، يجب عليه أن يختار القتل على هذه الفعل. صحيح. بخلاف بعض الذنوب، يعني هناك أشياء كثيرة مثل قضية القتل، قالوا إما أن تقتل وإلا قتلناك، محل خلاف. أكثر أهل العلم يقولون بأن هذا مما يجوز، وبعضهم قالوا لا لا يجوز، لأن الأنفس تتساوى في العصمة. صحيح. فهو يقتل الآخرين لإبقاء نفسه. أنا أضرب أمثلة فقط لأصل إلى قضية، إلى أن هذه القضية خطيرة جدا، ضررها وفسادها متعد. وحينما تنتشر مثل هذه الفعلة تستمرها النفوس، لا شك أن العذاب سيحل لا محالة. شيخ بارك الله فيك، قوم لوط صدوا لوطا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وقوموه مقاومة شديدة، ولوط عليه الصلاة والسلام تعب من هؤلاء، أو وصل به الأمر عليه الصلاة والسلام إلى كراهيتهم كرها شديدا، بحيث أنه تمنى الخلص منهم، فكيف نصره الله سبحانه وتعالى؟ لوط عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين بعدما أيس من قومي. صحيح. وهم أعلنوا صراحة، أعلنوا معتقدهم، أعلنوا طريقتهم، وضعوا للوط عليه الصلاة والسلام نهايات الأمر معه، يعني إن أنت يا لوط استمريت في هذا الطريق معنا فالنهاية كذا، إذن القضية محسومة. صحيح. فهم اختصروا له الطريق وقالوا له يا لوط الذي أتيتنا به هذا كله لا يساوي عندنا شيء، وإذا استمريت في طريقك هذا وحاولت إقناعنا ستكون النهاية الإخراج، وقد يتطور الأمر، لأن هذه إشارات هي تهديد، فقد يتطور الأمر إلى أبعد من ذلك. فهنا لوط عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل قال رب انصرني على القوم المفسدين. وآيات كثيرة أيضا رب انصرني بما كذبون، وأيضا في هذا يعني آيات كثيرة تدل على أن لوط عليه الصلاة والسلام تضرع إلى ربه بأن ينجيه من هؤلاء القوم وبأن يعاقبهم على هذه الفعلة الشنيعة العظيمة. فبدأ العذاب الأليم وبدأت بداياته، وبدأت استجاب الله سبحانه لدعائه. نعم استجاب الله لدعائه، هذا أمر أكيد، يعني مقدمات وإرهاصات هذا العذاب من خلال إرسال الرسل، كما ذكرنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا بمهمتين، المهمة الأولى البشارة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولادة إسحاق. صحيح. ثم بعد ذلك تعذيب قوم لوط، وقبل ذلك أخذ لوط عليه الصلاة والسلام وإخراجه من هذه القرية حتى يكون من الناجين. نعم. كيف تم هذا شيخ؟ تم هذا حينما جاء الرسل. جاءت بعض الروايات في التفسير بأن هؤلاء كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، والله أعلم بالصواب. لما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام جاءوا على صورة بني آدم، يعني من الناس آدميين من بني آدم، فدخلوا على لوط عليه الصلاة والسلام كما جاء القرآن يقص علينا هذا الأمر. فلوط عليه الصلاة والسلام قيل بأن أول من رآه بنت لنوط، أول من رأى هؤلاء بنت للوط عليه الصلاة والسلام، فقالت لهم مكانكم، فأخبرت أباها حتى لا يشعر أهل القرية بهم، فأخبرت أباها فانزعج، لأن لوط عليه الصلاة والسلام قد هدده قومه بأنه لا يستضيف أحد، وأنك متى ما أن استضفت أحدا فهؤلاء سنقفز عليهم وسنأخذهم وسنفعل بهم الفاحشة التي تحاربها أنت يا لوط. فلما جاء هؤلاء القوم إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، يعني تخيل حينما يكون هناك ضيف ثقيل، يعني هو ليس بضيف ثقيل بقدر ما هو ضيف سيمثل خطر عظيم على لوط عليه الصلاة والسلام وعليهم أيضا، لأن الإنسان الضيف لا شك أنه يعني جنابه محفوظ. صحيح. ودمه معصوم. ولا يجوز إخفاره ولا يجوز التعدي عليه بأي نوع من نوع التعدي. صحيح. ولوط عليه الصلاة والسلام قد بلغ بهذا التهديد أنك متى ما أن استضفت أحدا فسيكون رهن إقامتنا وسنفعل به ما نشاء. سبحان الله على هذا القول. نسأل الله العافية والسلام. هنا ضاق بهم ذرعا، خاصة يا شيخ أنهم وراءهم شبابا حسنا جمالا. نعم. يعني صحيح. الله تعالى بعثهم بهذه الصورة فتنة لقوم لوط. نعم. قال ربنا عز وجل سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الله أكبر. هذا يوم شديد، هذا يوم فيه حدث، سيحصل حدث خطير جدا، ولا شك أنه لأنه يعرف ما يترتب على هذا الأمر. سيء بهم، انزعج، وضاق بهم ذرعا. وكانوا طبعا هؤلاء كما ذكرت اشترطوا عليه أن لا يضيف أحد. صحيح. فهنا بين كما يقول المثل العامي أصبح بين نارين، نار هؤلاء القوم ونار هؤلاء الأضياف. الله. لا يستطيع إخراجهم ولا يستطيع أيضا صد هؤلاء القوم. صحيح. العتاة المجرمين الملوثين. هنا استقبلهم فأدخلهم بيته بخفية، قيل بأنهم جاءوا قبل غروب الشمس فأنظرهم حتى غربت الشمس فأدخلهم بيته. سبحان الله. لكن الخطر من أين أتى لوطا عليه الصلاة والسلام؟ من جهة امرأته، من جهة زوجته. يعني جاءه الخطر من جهة امرأته، من خبرت المأمن الذي كان. سبحان الله. وهذا لا شك أنه من أعظم الأمور وأخطرها، أن يؤتى الداعية من قبل أهله. حينما يأتي الإنسان الخطر من نفسه، من أقرب الناس إليه. فهنا قامت امرأته وكانت كافرة. وبالمناسبة سبق وأن ذكرنا بأن امرأة نوح امرأة لوط الوارد ذكرهما في سورة التحريم بأنهما كانتا كافرين، وخيانتهما ليست خيانة فراش وإنما خيانة عقيدة، خيانة في الدين، خيانة الدين. ربنا عز وجل يحفظ أنبياءه ورسله من أن يتزوجوا نساء عندهم انحراف في خلقي، في الخلق وفي السلوك. صحيح. لكن خيانة، خيانة الدين. وهنا لما كان لوط مع زوجته الكافرة هذه في صراع، لا شك أن الغلبة للوط عليه الصلاة والسلام، وهي تحاول الانتقام منه بأي وسيلة وبأي طريق. فمحاولة النكاية به والانتقام ومحاولة استرجاع شيء مما فقدته من المكان والمنزلة وما يسمى ب يعني الشخصية وغير ذلك التي مرغت بالتراب بسبب شركها وكفرها، هنا ذهبت فحرضت القوم وأفشت الخبر الضيوف الأضياف الذين دخلوا على لوط عليه الصلاة والسلام. فقالت لهم، قالت لقومها إن لوطا عنده أضياف وفتيان ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم. سبحان الله. نعم. فذهبوا تغريهم بذلك، تغريهم بذلك. فجاء قومه يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئة. سبحان يهرع الله. تخيل الإنسان فاقد الشيء الملهوث، أعوذ بالله، الذي أشبه بالعطشان، أشبه الذي يريد أن يفترس هذه الضحية أو هذه الصيدة، يهرعون كأن عقولهم قد سلبت وفغرت أفواههم وبحلقوا بعيونهم، جاءوا يريدون هذا الصيد الثمين. أعوذ بالله. هنا بدأت القضية، قضية الصراع والصدام القوي بين لوط عليه الصلاة والسلام وبين قومه. عفوا شيخي لو سمحت لي بمقاطعة هنا، هو جاء في بعض الروايات بأن هؤلاء الملائكة الذين جاءوا على صورة شبان لما أخبر لوط عليه الصلاة والسلام بهم، هو خرج إليهم في بداية المدينة. نعم. وأراد منهم الرجوع، وكان ولكن رأى منهم إصرارا على الدخول. نعم. فكان كلما يمشي معهم قليلا يخبرهم بأن أهل المدينة كان يسب قوم، أخباث مش طيبين، والأحسن لو ترجعوا. ومع هذا كان لا يتكلمون، هو كان لا يدري أصلا. نعم. إنهم ملائكة الرحمة. صحيح صحيح. كان يشير إليهم ولا يصرح، كما يقول يلوح ولا يصرح. صحيح. إلى أن يسب هؤلاء القوم، هؤلاء كذا وكذا، في إشارة إلى أنهم، وهذا أدب منه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فهو لا يريد التصريح بأني لا أحب استقبالكم في هذا الوقت وفي هذا الجو الموبوء المريض بأفعال هؤلاء القوم. فأراد منهم الرجوع، ولكنهم كانوا صامتين ينتظرون دخول هذا البيت ليكشفوا عن حقيقة أمرهم. صحيح. لأن الله تعالى أعطى الملائكة صورة التكيف على صورة آدميين، وعلى صور أخرى كما يعني سبق وأن ذكرنا هذا. صحيح. هنا حينما رأوا لوط عليه الصلاة والسلام يمانع القوم ويدفع في الباب وهم يحاولون دفع الباب، تخيل هذه الصورة، هؤلاء مجموعة من جرأة على المعصية من الشواذ والمثليين، جاءوا على حرد قادرين، وجاءوا أيضا حانقين وحاقدين على لوط لأنه نقض العهد الذي أبرموه معه، وهو ليس بعقد وإنما هو إنذار. صحيح. بأنك لا تستقبل أحدا. فهنا صد الباب وحاول أن يقف بينهم وبين أن يصلوا إلى هؤلاء الفتيان، فكان يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا كشف الملائكة عليهم الصلاة والسلام عن حقيقة أمرهم. صحيح. فقالوا يا لوط إنا رسل ربك إليك، لن يصلوا إليك إنا رسل ربك إليك. هنا جاءت البشرى وجاء الفرج، وعلم بأن هؤلاء ملائكة عليهم الصلاة والسلام، فبشروه وبينوا له بأن هؤلاء القوم لن يصلوا إليك أبدا، وإنما نحن رسل ربك بعثنا بمهمة، وهي أنك من الناجين أنت ومن آمن معك، وسيأتيهم عذاب قريب. وحينما دفعوا الباب وحاولوا الدخول خرج إليهم أحد هؤلاء الثلاثة من الملائكة فضربهم، قال أنه جبريل، قيل أنه جبريل بطرف جناحه، فطمس أعينهم حتى غارت، قيل بأن أعينهم غارت في رؤوسهم، وخرجوا يتلمسون الجدران، ومع ذلك توعدوا، قالوا سنرجع إليكم وموعدنا الصبح، وهكذا إصرار على المعصية، إصرار على هذه الفعلة الشنيعة، نسأل الله العافية والسلام. هنا سري عن لوط عليه الصلاة والسلام. صحيح. وفرح بما جاءت به الملائكة، لأن هذه هي ثمار الدعوة التي رفعها إلى ربه عز وجل، رب انصرني على القوم المفسدين. صحيح. فجاء الفرج، وهؤلاء هم الذين سينصرونه وسيحل العذاب الأليم بهؤلاء المفسدين. بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ، لماذا أبقى الله سبحانه وتعالى عصمة هاتين المرأتين على ذمة هذين النبيين الكريمين نوح عليه السلام ولوط عليه السلام؟ الإجابة ظاهرة في هذا، وهي أن الله عز وجل، مع أنهما كافرين، كافرتين نعم، وهل يجوز بقاء المسلم مع الكافر؟ هو عموما إذا دخلنا بهذا المسألة دخلنا في فروع الشريعة وبينا كثير من هذا، لكن عموما شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. صحيح. ليست شريعة لنا إلا أن يثبت في شريعتنا ما يدل على أن هذه الشريعة جاء بها نص في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي ليس مأمورا بأن يطلق امرأته التي عقد عليها قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله عز وجل. وأيضا كل كافر الآن حينما يعني يسلم الأصل أنه يبقى العقد على ما هو عليه، لكن العلماء اختلفوا في الإنظار. عندنا في شريعتنا الإنظار كم ينظر، بعضهم يقول فترة العدة، بعضهم يقول يبقى العقد دائما. والملاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم الناس لم يبطل عقد من العقود، لا عقود زواج ولا عقود بيع، فأقرها على ما هي عليه، وهي عقدت أثناء الكفر. صحيح. أثناء كفر الناس. الأمر الآخر أن هذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم أن يتاجروا مع الله عز وجل من خلال الدعوة إليه سبحانه وتعالى. زوجة لوط عليه الصلاة والسلام هي أم أولاده، زوجة نوح أم أولاده، فتوجيه الدعوة إليها ووعظها ونصحها لا شك أنه من أهم المهمات، وأولى ما يمكن للنبي أن يقدمه، لأن الله عز وجل أمر أول ما أمر به الأنبياء بدعوة عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. الأمر الآخر أيضا فيه تعويد على الصبر، خاصة أن بعض الأحيان حينما يكون الإنسان المعارض في داخل بيتك وقريب لك ولا يمكن أن ينفصل عنك، لا شك أن هذا فيه دعوة إلى أن يتعود الإنسان على الصبر، وأن يكون يعني واسع الصدر في هذا الباب، لأن هناك في بعض الأحيان إذا كان الإنسان بعيد تستطيع أن تكون بينك وبينه مفاصلة. أكيد. لكن إن كان منك فهذه فيها صعوبة، ولذلك في مثل عام عندنا يقول خشمك منك لو عفنك. ها؟ أكيد. لو أنه عفن أو فيه مرض أو فيه شيء ما يمكنك تتخلى عنه لأنه منك. مثلا الآن رجل في بيتي عنده ولد شاذ، ماذا يفعل بهذا الشاذ؟ لابد أن يتاجر مع الله عز وجل بهذا الولد في إصلاحه، يعني في إصلاحه والصبر عليه وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه إذا أخرجه سيفسد أكثر، سيفسد أكثر، وقد يعود عليه بالضرر هو. صحيح. فإذا هذا نوع من أنواع التي يمكن أن نستنبطها من خلال بقاء هذه المرأة، وإلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كل يخطب ودهم ويرغب بهم خاصة المؤمنات، لكن هذا نوع من أنواع التربية على الصبر والاحتساب. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحقيقة لم يأتوا أن يجمعوا الناس حولهم أو يكثروا السواد حولهم أبدا. الأنبياء عليهم الصلاة همهم الأكبر هو إنقاذ الناس من النار إدخالهم الجنة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله عز وجل. صحيح. هم لا يريدون مال، إن أجري إلا على الله، لا يريدون يعني ملك، لا يريدون يعني تجمع، لا يريدون تجمهر حولهم، وإنما دعوتهم فردية، دعوة إلى الله عز وجل. إن أحسن الناس بهذه الدعوة أخذوا بها فهذا أمر لا شك أنه هو الأصل في يعني بعثتهم، وإن أساءوا فعليه، وإن أساءوا فعليه. عفوا يا شيخي، لو قد يسأل أو يطرح شخص حول هذا الكلام إشكالا، يعني قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نعم. هذا خاص بين نحن، هذا في شريعتنا، في شريعتنا نعم. فقط نعم. وأيضا هذه المسألة فيها يعني فيها كلام طويل جدا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا شك أن له يعني فروع كثيرة، أعتقد أن مجالها مجال كتب الفقه، لكن عموما هو إشارة بس يعني الأصل أن الإنسان الموضوع إذا أسلم وبقيت زوجته على ما هي عليه ينظر في هذه المرأة، فإن كانت كتابية فيقر على ما هو عليه، وإن كانت وثنية مشركة يعني وثنية فهذه مسألة أخرى، تبقى فترة يدعوها إلى الإسلام، هذه الفترة محل خلاف بين أهل العلم. أيضا على العكس، إذا كانت المرأة هي التي أسلمت وزوجها بقي على الكفر، هذا سواء كان كتابيا أو غير كتابي لا يجوز البقاء، نعم، لأن قوامة الرجل أقوى، قوامته ولا تحت كونه وليا وصيا عليه. تنتقل القضية إلى قضية الانتظار، هل المرأة أن تنتظر؟ هذا محل خلاف، حكى ابن القيم رحمه الله تعالى أقوالا في زاد المعاد، وبين بأن المرأة لو طال الانتظار لها، أحبت الانتظار رغبة في إسلام زوجها لها ذلك، استدل بقصة زينب مع سعيد بن العاص، بن العاص الربيع بن العاص زوجها الذي نعم زوجها الذي جاء بعد قيل بعد 6 سنوات جاء مسلما، والله تعالى أعلم بالصواب. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. لا شك أن قصة لوط عليه الصلاة والسلام مريئة بالفوائد والعبر والدروس. إخواني المستمعين، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء.